ثالثا أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم ينهر الدم سوى الظفر والعظم سوى الظفر والعظم. نعم أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم، فإن لم تكن بمحدد لم تصح، مثل أن يأتي بعصا ويضعه على الحلقوم والمري ويتكي عليه حتى يخنقها، فهذا لا يجزي ولو جرح، لأنه إيش؟ غير محدد. إلا أنه يستثنى من المحدد الظفر والعظم، الظفر والعظم مستثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. السن عظم، السن هو أن بعض الناس ربما يذبح بسنه. كيف يذبح بسنه يا عمر؟ ها؟ نعم، ياخذ الطير مثلا، الطير يمكن راسه يدخل في الفم فيعضه حتى يبين راسه، او مثل شات يمكن بالسن الشات يمكن يقرض فيها، نعم يقرض فيها حتى تموت، فهذا لا يجزي ولو انهر الدم. لكن لا، قال الا السن والظفر، فان السن سن، او قال فان السن عظم، فان السن عظم. ومع ذلك اختلف العلماء هل العله كونه سنا فيجزئ ببقيه العظام، او العله كونه عظما فلا يجزئ. والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم علّه، قال السن عظم، فالعلة أعم من الحكم. الحكم منع التذكية بالسن، والعلة العظم فهي أعم، فلا يمكن أن نهدر العموم في العلة. ونظير ذلك: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل هذا يقتضي تحريم كل نجس، أو نقول يقتصر على الثلاثة؟ نعم، كل نجس لنا على العلة. وعلى هذا فنقول إن جميع العظام سواء كانت سنا أم غير سن لا تجزئ التذكية بها. انتبه. فإذا قال قائل: لماذا؟ نقول: لأن العظم إما أن يكون نجسا وإما أن يكون طاهرا. فإن كان نجسا فالنجس لا يطيب ولا يطهر، والذكاء تطهير. وإن كان طاهرا فقد اعتدينا على إخوان لنا، من هم؟ الجن، لأن الجن لهم كل عظم ذكر رسول الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، فإذا ذكينا به تلطخ بالدم وأفسدناه عليهم. ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام. لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأنها زاد إخوانكم من الجن. فالصحيح أن جميع العظام لا تصح التذكية بها. الظفر يقول مدى الحبشة، مدى جمع مدية وهي السكين، الحبشة يطيلون أظفارهم حتى يكون الظفر كالحربة، طويل وغليظ. يقول: بدلا من أن أحمل سكينا للصيد وأبقي على الظفر ويكون سكينا لي، فيضرب الصيد أو غير الصيد بهذا الظفر حتى ينهر الدم، ثم يقول: حل. طيب فإن وجدنا لو قال قائل لو كان هناك سكين خاصة بالحبشة سكين من الحديد بحيث إذا رآها الإنسان قال هذه مدية الحبشة فهل تحل التسمية بها؟ نعم إن قلت نعم أشكل لأن العلة أنها مدى الحبشة، وإن قلت لا يحل أشكل أيضا لأن الحبشة لا تختص بهذا إلا حسب العرف. ولكن هنا نقول إن العلة مخصوصة بالظفر، والحكمة من ذلك لأنه لو أبيحت التذكية بالأظفار لترك الناس الفطرة وهي تقليم الأظفار، سميها أنت؟ نعم، وهي تقليم الأظفار، فلهذا نهي عن التذكية بالعظام. واضح يا جماعة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.